إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى واستغفروه وآمنوا به واتقوه واجتهدوا فيما يقربكم إليه. يا إخوة الإسلام، لقد أضلنا وأطل علينا شهر مبارك، نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم إياه، كما نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من عتقائه من النار، إنه جواد كريم. أيها الإخوة في الله، يجب على المسلم أن يستقبل هذا الشهر المبارك بالتوبة الصادقة، بالإقلاع من الذنب، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات، ورد حقوق الناس التي عندك إن كانت لهم عندك حقوق. إن كان الأمر يتعلق في حقوق الله عز وجل، ثلاثة شروط: الإقلاع من الذنب، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات. وإن كان الأمر يتعلق بحقوق الآدميين، رددت تلك الحقوق بعينها إن وجدت أو رد بدلها، وإن كانت حقا من عرض أو نحوه يحاول أن يطلب أو يسأل أهله أن يصفحوا عنه وأن يسامحوه وأن يحلوه وأن يبيحوه، فإن خشي فتنة أكثر من الدعاء لهم في كل وقت، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. إخوتي وأحبتي في الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يهنئ أصحابه بقدوم هذا الشهر، ويهنئ الصحابة بعضهم بعضا، ويقول: لقد أظلكم شهر مبارك، شهر عظيم، فيه من الفضائل ما الله به عليم، فيه تفتح أبواب الجنان، وتغلق أبواب النيران، وتصفد فيه مردة الجان، ولله عتقاء في كل ليلة من النار، جعلني الله وإياكم منهم، ولنا وقفات مع هذه الأيام المباركة العظيمة. الوقفة الأولى أن صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، من جحد وجوبه كفر، وصومه واجب على كل مسلم مستطيع، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، متى كان بالغا قادرا على الصوم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الوقفة الثانية أنه شهر الصبر، فيه صبر على طاعة الله بالصوم، وصبر عن معصية الله حيث يحجم المسلم عن المعاصي ما ظهر منها وما بطن، احتراما لهذا الشهر واستجابة لأمر الله. وأيضا في هذا الشهر المبارك كما قلت إن وصبر على أقدار الله، صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله لما قد يصبر عليه المسلم من الجوع والعطش ونحو ذلك والشهوات. الوقفة الثالثة أنه شهر القرآن. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فعلينا أن نجتهد في ذلك كل الاجتهاد، وأن نجتهد في تلاوة القرآن في شهر القرآن. في شهر القرآن يكثر العبد من تلاوة القرآن ويضاعف تلك التلاوة. وليس المهم يا عبد الله في التلاوة أنك تختم في كل وقت معين، كل يوم أو يومين أو ثلاثة، لا يا عبد الله، المهم أن تقرأه بتدبر وتأمل وتقف عند رأس كل آية. إن مررت بآية رحمة سألت الله من فضله، وإن مررت بآية عذاب استعذت بالله من ذلك، مع التدبر والتأمل. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تبارك وتعالى مبينا ذلك: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأكثر يا عبد الله من تلاوة القرآن مع التدبر والتأمل والوقوف عند رأس كل آية. وليس المراد أن تقرأ الكثير بالطريقة التي يفعلها الناس، بعض الطرق التي يفعلها الناس من القراءة السريعة التي لا تفهم، حتى إن القارئ نفسه لا يفهمها ولا يتدبرها، فهذا عبث. فاتلوا القرآن حق تلاوته بتدبر وتأمل وتجمل وطريقة متئدة، تتأمل وتعمل، تقف عند تعمل بمحكمه وتؤمن بمتشابهه وتؤمن بمعانيه. فهذا هو الذي ينبغي للمسلم أن يجتهد فيه، وأن يضاعف الأيام في تلاوة القرآن حق التلاوة والجد والاجتهاد في ذلك، مع أخذ العبرة والعظة من كل آية. هذا هو المهم. الوقفة الرابعة الإكثار من أعمال البر وأعمال الخير، وعلى رأسها يا عباد الله الصدقة والكلمة الطيبة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود من الريح المرسلة، لا سيما عندما يأتيه جبريل يدارسه القرآن. فعلينا أن نتأسى به وأن نكثر من الحسنات والصدقات. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل حبة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. والله عز وجل إذا تصدق العبد بشيء يربيها في بيده العظيمة كما يربي أحدكم فلوه. فلنتق الله ولنكثر من الصدقات، وخيرها ما كان خفيا بينك وبين الفقير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما عد رسول الله صلى الله عليه وسلم من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وتصدق من طيب ما عندك، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. الوقفة السادسة يا عبد الله: الجد والاجتهاد في الصيام والقيام على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا كتب له غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعلينا أن نكثر من قيام الليل، وأن ننظم أوقاتنا، ننام بعض الوقت الذي يجعلنا نشطاء على طاعة الله مع المحافظة على الصلوات 5 في أوقاتها، لأن بعض الناس محروم. هناك من الناس من لا يرى، من لم يرى الشمس طول رمضان، إذا أقبل الفجر ملأ بطنه من خيرات الله ومن النعم، ثم نام نومة الحمار، لا صلاة الفجر ولا الظهر ولا العصر، وربما ما قام إلا بعد المغرب. وذلكم رجل بال الشيطان في أذنيه والعياذ بالله. فإياك يا عبد الله أن تكون مرحاضا للشيطان، إياك ثم إياك أن تكون مرحاضا للشيطان يا عبد الله. استغل هذه الأيام المباركة، فالمسلم لا يفوت يوما واحدا بغير اجتهاد فيما يقربه إلى ولا ليلة واحدة في دون أن يجتهد فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. الوقفة السابعة: الصوم سر بين العبد وبين ربه. ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى جعل جزاءه بدون تحديد، وإنما اختص الله بتحديده وبثواب الصائم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لم يحدد الله مقدار الجزاء، مما يدل على أنه أعظم من كل ما تتصور أو تتخيل يا عبد الله. الصوم عظيم، سر بين العبد وبين ربه، أنت تراه يقول إنه صائم ولكن البعض ولكنه ربما كان بخلاف ذلك والعياذ بالله. والوقفة الثامنة أن الله سبحانه وتعالى بشر الصائم بعدة بشائر، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة أي وقاية للعبد من النار. ومن ذلك أن الله عز وجل بشر الصوام بأن لهم بابا معين اسمه باب الريان لا يدخله غير الصائمين، فإذا دخله الصائمون أغلق ذلكم الباب، إذا دخله الصائمون أغلق هذا الباب، يغلق تماما، ومن يشرب من ذلك الباب باب الريان فإنه لا يظمأ بعدها أبدا. ومن تلك البشائر أن للصائم فرحتين، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه عندما ينال الجوائز من الله سبحانه وتعالى. ومن البشائر أيضا للصائم أن خلوف فم الصائم يعني تغير رائحة فمه أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب عند الله من ريح المسك. ومن البشائر يا عبد الله أن من فطر صائما فإن له مثل أجره، من فطر صائما من المسلمين الصائمين الطيبين فإن له مثل أجر ذلكم الذي فطره من غير أن ينقص من أجر الذي فطره شيئا. ومن تلك البشائر يا عبد الله أن الصائم يصلي عليه الله وملائكته، الله والملائكة يصلون عليه، يصلون على الصائم، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. والوقفة التاسعة يا عبد الله مع القيام والتهجد في شهر رمضان، اعلم يا رعاك الله أن القيام فيه أفضل منه في غيره، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة ثلاث ليال ثم إنه تأخر خشية أن يفرض ذلك على الأمة، فلما جاء عهد عمر أحيا هذه السنة من جديد وجمعهم خلف أبي بن كعب وأعادوا صلاة التراويح. والأفضل والأكمل يا عبد الله أن تصلى 11 ركعة، هذا هو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لو زاد فلا شيء في الزيادة لثلاثة أمور: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى ركعتين بعد أن صلى 11 ركعة فيكون قد زاد ركعتين فصلى 13 ركعة، والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى. والدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الوقفة العاشرة يا عبد الله مع الكلام الطيب للصائم، يجب عليه أن يحفظ لسانه، حفظ اللسان من الكذب والغيبة والنميمة وقول الزور والسب والشتم وما إلى ذلك، هذا أمر في غاية الأهمية. لأن بعض الناس يدعي أنه صائم وهو يطلق لسانه في هذا هذه الأمور الخطيرة. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فعلينا أن نمسك ألسنتنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يحفظ لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ما بين الحيين ما هو؟ اللسان، وما بين الرجلين الفرج. فيجب أن تحفظ جميع جوارحك، عن عينك وأذنك. عينك فلا تنظر إلى ما حرم الله، وأذنك فلا تسمع إلا فلا تسمع إلى ما حرم الله، ولا تلمس إلا ولا تلمس ما حرم الله. فإذن احذر من هذا يا عبد الله كل الحذر إذا أردت سلامة دينك وعرضك وعقيدتك. الوقفة الحادية عشرة يا عبد الله: اجتهد. أن بعض الناس إذا صام يظهر كأنه يعني غضبان وزعلان، يعني 24 ساعة ولا سيما في النهار وهو غضبان دائما، وهو غضبان دائما، وهو مكفهر لا يحب أن يكلمه أحد، لو كلمه أحد ربما يتضارب معه والعياذ بالله. إذا قال يا أخي، قال يا أخي ما تشوفنا صائمين، ألا ترى أننا صائمين؟ يعني أصبت لا تقول له شيئا، لو ذهبت تحاوره في كلام طيب يقول يا أخي اسكت أنا صائم. طيب هو الصائم لابد أن يكون غضبانا وكأنه لم يرضى بقضاء الله وقدره، وكأنه قد صام على الرغم من أنفه. فانتبه يا عبد الله سبحانه وتعالى، انتبه يا عبد الله إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، انتبه إلى ما يرضي ربك سبحانه وتعالى، واجتهد في طلب مرضاته. الوقفة الثانية عشرة: المسلم دائما في هذا الشهر المبارك يجتهد في كل ما يقربه إلى الله عز وجل، كما قلت من تلاوة القرآن والقيام والصلوات والكلمة الطيبة ومساعدة المحتاجين ونحو ذلك. فلا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. الوقفة الثالثة عشرة: تذكر وأنت تتقلب في نعم الله وتأكل من خيرات الله، تذكر أن لك إخوانا فراشهم الأرض ولحافهم السماء، هم في حاجة إلى مد يد العون والمساعدة، ولا سيما من عنده فضل مال. من كان عنده فضل فليعد به إلى من لا مال له. فلنجتهد في ذلك، ولنمد أيدينا للمحتاجين والمعوزين. الوقفة الرابعة عشرة فيما يتعلق بالزكاة: البعض يحدد زكاة ماله في رمضان. نعم، إذا كان الحول قد بدأ بدايته في رمضان يكون من رمضان إلى رمضان، ولكن لو بدأ بداية الحول في شهر آخر فإنه لا يلزم أن يجعله في رمضان، ولا فرق بين أن تخرج الزكاة في رمضان أو في غير رمضان، المهم إذا حال عليه الحول وجب إخراج الزكاة. الوقفة الخامسة عشرة: فيما يتعلق ب أن البعض من الناس يعني يريد أن يعتمر في رمضان فيخصص العمرة في الليلة 27، وهذا ليس عليه دليل أن تكون العمرة في الليلة 27، بل العمرة طول رمضان وطول وفي كل شهر، إلا أن عمرة في رمضان كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمرة في رمضان كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ينبغي أن تكون لا سيما من معهم عوائل يكون في الأسبوع الأول. أما تخصيص 27 بعمرة فهذا ليس عليه دليل يا عبد الله. مما ينبغي التنبيه عليه أن البعض من الناس يعني ممن يتحرون ليلة القدر يأتي ليلة 27 ويصلي ولا يأتي لا قبلها ولا بعدها، الظاهر أن هذا عبث لا معنى له. إذا كنت تريد الخير فاجتهد في الخير في كل طول الشهر وأحيي في كل ليلة ولا سيما العشرة الأواخر منه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخلت العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره. فانتبه لهذا يا عبد الله، ولا تضيع أوقاتك في التسكع في الأسواق أو السهر على المحرمات. البعض من الناس قبل رمضان يشتري بعض المحرمات، نعم يشتري آلات الطرب، يشتري تلفزيون، يشتري كذا وكذا، يشتري بعض الملهيات، يتزود من الدخان، وهذا والعياذ بالله داء خطير في غاية الخطورة. فاحذر من هذا يا عبد الله، وانتبه لنفسك، واستغل هذه الأيام المباركة، إذا أهل الشهر قد يكون الليلة أو غدا، فاستقبله بالبشر والسرور والفرح، فبذلك فليفرحوا، هذه نعمة من نعم الله أن يأتيك هذا الموسم العظيم وأنت على خير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال له سمع مرة وهو يقول آمين آمين آمين، فقالوا على ما أمنت يا رسول الله؟ قال جاءني جبريل آلي آنفا فقال رغم أنف امرئ أتاه شهر رمضان فخرج ولم يغفر له، قل آمين فقلت آمين، ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين فقلت آمين، ورغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فمات ولم يدخله الجنة، قل آمين فقلت آمين. فإياك والتفريط يا عبد الله في هذه الأيام المباركة، بل اجتهد في العبادة، اعزم من الآن على الاجتهاد، فما نحن لا ندري هل ندرك صلاة المغرب أو لا ندركها، هل ندرك رمضان أو لا ندركه، فاحتسب واعلم بأن الله يضاعف لك الأجر إن احتسبت ذلك عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهله علينا وعليكم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يجعله هلال خير ورشد. وهنا أنبه إخوتي، بعض الدول الإسلامية أعلنت عن الصوم غدا، والبعض أعلنوا عنه بعد غد، في الاعتماد على التقويم فقط، وهذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فالمعول عليه هو الهلال، إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، ولا نلتفت إلى نعم التقويم إلا يعني بناء على التحري فقط، أننا نتحرى في مثل هذه الليلة، فإن تقدم شاهد بإثبات الهلال صمنا، وإلا فلا، وإلا فلا. فعلينا إخواني أن نهتم وأن نستعد لاستقبال هذا الضيف استعدادا كاملا بالتوبة الصادقة والصدقات وتلاوة القرآن والاجتهاد بتعلم العلم الشرعي. إخوتي وأحبتي في الله، إن شاء الله تبارك وتعالى ابتداء من غد يوم الأحد سيكون الدرس بعد المغرب بنصف ساعة في الكرسي رقم 14، يعني بين باب الهجرة وبين باب قباء، فابتداء من الغد إن شاء الله. أما لو لم يثبت الشهر الليلة، في حال أنه لم يثبت، فنحن غدا الصباح مع درس التفسير المعتاد، تفسير الإمام السعدي، هذا بكرة الصباح لو ما ثبت الشهر. أما لو ثبت فليس هناك درس إلا بعد المغرب، وهو في كتاب التوحيد. وفقنا الله وإياكم لكل خير. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه، إنه جواد كريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.